والزوق والزوق يا عيني يا عيني وبتستر عيون وبتفتح عيون وتعدل المقلوب وبتعدل المقلوب وبتقلب المعدول يا بتريح قلوب وبتتعب قلوب وآه يا أبو وليد من عمايل الليل فينا اللي ارتاح بالليل وفينا اللي سبب شجاه الليل فينا اللي مرتاح الليل وفينا اللي سبب شجاه الليل وفينا اللي بيشتكي بالليل وفينا اللي بيشتكي بالليل وفينا اللي ينام الليل وفينا اللي وانا وانا وانا وانا وانا اللي في الدنيا كتير لفيت انا اللي في الدنيا كتير لفيت لكن صاحب جدع بمعنى الكلام ملقيت والصاحب الجدع الصاحب الجدع دورت أنا الغلطان أنا الغلطان أنا الغلطان اللي الهفية مشيت وعلها صرفت مالي لا حسبت ولا عديت وعملت قلبي مراكب يعد الخلايق لكني وانا عديت وكلامي سمعوه الأحبة وقالوا لي جميل غني فاكر اللي فرحا وبغلي ولا الفرحة مريت فاكر اللي فرحا متهني ولا الفرحة مريت طب كل فين للجاه كل فين للجاه والهم بلازمنا في غيط وبيت وعملت عيوني غطا عملت عيوني غطا لناسي مع اني ولا تغطي بناري كنت ادفيهم سابوني بردان ولا تدفي ساقوني الخل في كاسات ولا غير شهد مساكين منك لله يا صاحبي منك لله يا صاحبي خلتني أقول يا ريت خلتني أقول يا ريت أصحاب تعمر وأصحاب تخرب بيت في أصحاب تعمر وأصحاب تخرب بيت وأنا أصحابي لقيتهم في الهلس في الجد زول منهم ما شفت ولا ريت وصاحب يجيب لك كلام وحديد وفي أصحاب ليها بالفعل وأصحاب مخلوقة للحواديت في أصحاب ليها بالفعل وأصحاب مخلوقة للحواديت يا صاحبي اشتريتك بالغالي بعتني برخيص انتوا ما في زيكم على صاحبي بالغالي اشتريته بعتني برخيص قالوا ما صدقتش اللي الخسيس يفضل خسيس ابدا ابدا انا بقول لك على اصل دور